يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام لهذا اللقاء الجديد في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، الذي يتفضل به معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لا يزال الكلام موصولا أيها الإخوة في حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي شرح الحديث يقول ابن حجر قوله أن عمر سأل، لم يذكر مكان السؤال، نعم لم يذكر مكان السؤال، قال: وسيأتي في النذر من وجه آخر أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين، ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل، اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك، لأن هذه المسألة لها علاقة باشتراط الصيام في الاعتكاف. نعم. قال: كنت نذرت، سأل النبي، أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نذرت، فعبر عن السؤال بصيغته سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر لفظ السؤال، يعني لو قال أن عمر قال: كنت نذرت من دون سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كنت نذرت، هذه صيغة السؤال، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التعبير عن السؤال، يعني مثل ما يقال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام تعبير عن الصيغة بلفظ الأمر، أو يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا أو افعل كذا بلفظه، ويرد هذا وهذا. قال: كنت نذرت، هذه صيغة السؤال ولفظه، والنذر إلزام المكلف نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع. في الجاهلية يقول ابن الأثير في النهاية: هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام. الجاهلية هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. وسيأتي في الموضع الأخير من موضع التخريج كلام ابن حجر على المراد بالجاهلية، وأن المراد بالجاهلية جاهلية المذكور، وهو حاله قبل إسلامه. يعني هل الجاهلية أمر عام بحيث لا يطلق إلا على حقبة معينة عصر وينتهي؟ نعم. أو أنها نسبية، فجاهلية كل شخص بحسبه، يعني مثل ما يقال في القيامة، القيامة العامة تقوم للناس جميعا. نعم، للناس أجمعين، وكل من مات فقد قامت قيامته، هذه قيامة نسبية. يقول ابن حجر: كنت نذرت في الجاهلية، زاد حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم: فلما أسلمت سألت. فيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة، جاهلية ما قبل فتح مكة، وأنه إنما نذر في الإسلام، يعني بعد إسلامه لكن قبل فتح مكة، يعني الحد الفاصل بين الجاهلية والإسلام على هذا الكلام الفتح، يعني ما قبل الفتح جاهلية وما بعد الفتح إسلام. لكن قوله فلما أسلمت سألت فيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية، لأنه ربط الجاهلية بما قبل إسلامه، لأنه قال فلما أسلمت سألت، قال فيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر في الإسلام، يعني بعد إسلامه. وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ نذر عمر أن يعتكف في الشرك، يعني قبل أن يسلم. الآن لا تتعارض يا شيخ، هل يتعارض يا شيخ قوله ثم أسلمت وقال فلما أسلمت، كون الحد الفاصل فتح مكة بين الجاهلية وبين الإسلام، هو إيه إسلامه قبل الفتح، فكيف يكون يعني هو يري مراده بذلك المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر في الإسلام، لأنه يقول كيف نذر في حال كفر، فكيف يلزم بالوفاء؟ نذر في حال كفر فكيف يلزمه الوفاء؟ وسيأتي البحث هذه المسألة، هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، يأتي بحث إن شاء الله. في الجاهلية هل يلزم أن يكون نذر عمر قبل الإسلام، يعني في الجاهلية العامة، نعم، أو بعد الإسلام وقبل إسلامه هو، يعني بعد البعثة وقبل إسلامه هو، باعتبار أن الجاهلية نسبية، جاهليته هو. قلت لا يلزم أن يكون النذر قبل البعثة، فالجاهلية بمعناها العام أمر نسبي، فالمشرك جاهلي وإن وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجد في الأزمان المتأخرة. وأبو ذر هو من المسلمين، من خيار الأمة وأصدق الناس لهجة، وأبو ذر قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، أي صفة من صفاتهم. أن أعتكف ليلة قال ابن الملقن ذكر فيه حديث ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. وترجم عليه في أواخر الباب باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما، وزاد فيه فاعتكف ليلة. وترجم شو ابن الملقن يقول ذكر في حديث ابن عمر أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. وترجم عليه في أواخر الباب باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما، نعم، باب وترجم عليه في أواخر الباب باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما وزاد فيه فاعتكف ليلة. الآن ما قاله ابن الملقن فيه تلفيق بين رواية ابن عمر ورواية عمر، لأن قوله فاعتكف ليلة هي في حديث عمر الذي سبق أن أشرنا إليه، وليست في حديث ابن عمر. وترجم عليه أيضا عقيبه باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم أيضا، وفي رواية له يوما بدل ليلة، وفي رواية له يوما بدل ليلة. قال ابن حبان في صحيحه ألفاظ أخبار هذا الحديث مصرحة بأن عمر نذر اعتكاف، أخبار هذا الحديث مصرحة بأن عمر نذر اعتكاف ليلة إلا بهذا، يعني رواية مسلم في رواية له يوما، نعم عند أخرجه مسلم، وفي رواية له يوما بدل ليلة. يقول ابن حبان في صحيح ألفاظ وأخبار هذا الحديث مصرحة بأن عمر نذر اعتكاف ليلة إلا بهذا، يعني بهذا اللفظ الذي ذكره مسلم، يوما بدل ليلة. فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون أراد باليوم مع ليلته وبالليلة مع اليوم، حتى لا يكون بين الخبرين تضاد، فيكون حينئذ اقتصر على الليلة في لفظ واقتصر على اليوم في لفظ وجمع بينهما، نعم، يعني لو يوم على ليلته، فمن روى الليلة اقتصر على البعض، ومن روى اليوم اقتصر على البعض. والعرب تعبر بذلك عن اليوم بالليلة وعن الليلة باليوم، يعني على اقتصار بأحدهم عن الآخر. والعرب تعبر بذلك، قال الله تعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة. نعم، فتم ميقات ربه 40 ليلة، يعني بدون أيام، بدون نهار، لا يتصور، لا يتصور. لكن أحيانا ينص: مكثت 30 بين يوم وليلة. نعم، بين يوم وليلة، وإلا في حقيقتها نصف شهر، لكن نصف 15 ونصف الثاني 15، يكون المجموع 30. أما فتم ميقات ربه 40 ليلة، لا شك أنها بأيامها بنهارها. وقد روى عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة: إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة، فاقتصر بعضهم على البعض ويجوز أعتكف يوما وليلة، فاقتصر بعضهم على البعض ويجوز للراوي أن ينقل بعض ما سمع، أن ينقل بعض ما سمع، يجوز للراوي أن ينقل بعض ما سمع. متى يجوز للراوي أن يختصر الحديث وينقل بعض ما سمع؟ إذا كان لا يعتمد ما اختصره. نعم، إذا كان لا يكون فهم المذكور متوقفا على المحذوف، معتمد على المحذوف. وفي رواية لأبي داود والنسائي: فاعتكف وصم. قال ابن حزم: لا يصح، لأن في سنده عبد الله بن بوديل وهو مجهول. فاعتكف وصم، هذه عند أبي داود والنسائي. قال ابن حزم: لا يصح، لأن في سندها عبد الله بن بديل وهو مجهول. قلت: لا، الكلام لابن الملقن، فقد علق له البخاري ووثق، فقد علق له البخاري ووثق، لكن العبرة في تعليق البخاري حينما يجزم بالصيغة، حينما يجزم بالمعلق فيكون ضمن من ذكر، لكن قد يعلق بصيغة التمريض عن شخص فيه كلام. نعم، وإذا كان الكلام فيه شديدا عقب عليه بالتضعيف. ووثق، نعم، ذكر ابن حبان في ثقاته، ومجرد ذكر ابن حبان له في الثقات لا يعني أنه ليس بمجهول، أو لأن ابن حبان قد يدخل بعض المجاهيل ومتساهل في شرطه في الثقات. نعم، تفرد بزيادة الصوم كما قاله ابن عدي والدارقطني وضعفاه، ونقل الدارقطني عن النيسابوري أنه حديث منكر، لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروه، يعني الصوم، منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم. ثم قال ابن حزم: ولا نعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن دينار أصلا. قال ابن حزم: ولا نعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن دينار أصلا، وما نعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمر حديثا مسندا إلا 3 ليس هذا منها، فسقط الخبر لبطلان سنده. وما زال الكلام في نقد هذه الرواية. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم مع الشيخ. أيها الأخوة المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقة تقدموا بالشكر الجزيل مع الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.